بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 46 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. قصة جريج أحد عباد بني إسرائيل. قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، سمعت محمد بن سيرين يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم قال، وكان في بني إسرائيل رجل عابد يقال له جريج، فابتنى صومعة وتعبد فيها، قال: فذكر بني إسرائيل عبادة جريج، فقالت بغي منهم: لئن شئتم لأفتننه، فقالوا: لقد شئنا ذلك. قال: فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأمكنت نفسها من راع كان يأوي غنمه إلى أصل صومعة جريج، فحملت فولدت غلاما، فقالوا: ممن؟ قالت: من جريج. فأتوه فاستنزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: إنك زنيت بهذه البغي فولدت غلاما. قال: وأين هو؟ قال: هو ذا. قال: فقام فصلى ودعا ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بأصبعه، فقال: بالله يا غلام، من أبوك؟ فقال: أنا ابن الراعي. فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه، وقالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا حاجة لي في ذلك، ابنها من طين كما كانت. قال: وبينما امرأة في حجرها ابن لم ترضعه، إذ مر بها راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. قال: فترك ثديها وأقبل على الراكب، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. قال: ثم عاد إلى ثديها فمصها. قال أبو هريرة: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي صنيع الصبي، ووضع أصبعه في فمه يمصها، ثم مر بأمة تضرب، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال: فترك ثديها وأقبل على الأمة، فقال: اللهم اجعلني مثلها. قال: فذاك حين تراجع الحديث، فقالت: حلقة. مر الراكب ذو الشارة فقلت: اللهم اجعل ابني مثلها، فقالت: اللهم لا تجعلني مثلها. ومر بهذه الأمة فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال: يا أمتاها، إن الراكب ذو الشارة جبار من الجبابرة، وإن هذه الأمة يقولون زنت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، وهي تقول: حسبي الله. وهكذا رواه البخاري من حديث الأنبياء، وفي المظالم عن مسلم بن إبراهيم، ومسلم في كتاب الأدب عن زهير بن حرب، عن يزيد بن هارون، كلاهما عن جرير بن حازم به. طريق أخرى وسياق آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان جريج يتعبد في صومعته. قال: فأتته أمه فقالت: يا جريج، أنا أمك فكلمني. قال: وكان أبو هريرة يصف كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفها، وضع يده على حاجبه الأيمن. قال: فصادفته يصلي، قال: يا ربي، أمي وصلاتي. فاختار صلاته، فرجعت ثم أتته فصادفته يصلي، فقالت: يا جريج، أنا أمك فكلمني. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي. فاختار صلاته، فقالت: اللهم هذا جريج، وإنه ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، ولو دعت عليه أن يفتتن لفتتنا. قال: وكان راع يأوي لديره، فخرجت امرأة فوقع عليها الراعي فولدت غلاما، فقيل: ممن هذا؟ فقالت: هو من صاحب الدير. فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم، وأقبلوا إلى الدير فنادوها فلم يكلمهم، فأقبلوا يهدمون ديرها، فنزل إليهم فقالوا: سل هذه المرأة. قال: أراه تبسم. قال:

فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معها إلى صاحبها، ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر، ثم قال: اللهم إنك قد علمت أني استلفت من فلان 1000 دينار، فسألني كفيلا، قلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بذلك، وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه بالذي له، فلم أجد مركبا، وإني استودعتكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيها، ثم انصرف ينظر وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما كسرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منها فأتاه 1000 دينار وقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف 1000 راشدا. هكذا رواه الإمام أحمد مسندا، وقد علقه البخاري في غير موضع من صحيحه بصيغة الجزم عن الليث بن سعيد، وأسنده في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنها. والعجب من الحافظ أبي بكر البزار كيف رواه في مسنده عن الحسن عن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ثم قال: لا يروى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. قصة أخرى شبيهة بهذه القصة في الصدق في الأمانة. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر، أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم ابتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليها: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منها وتصدقا. هكذا روى البخاري هذا الحديث في أخبار بني إسرائيل، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. وقد روي أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرنين، وكان قبل بني إسرائيل بظهور متطاولة فالله أعلم. قال إسحاق بن بشر في كتابه المبتدأ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن: إن ذا القرنين كان يتفقد أمور ملوكه وعماله بنفسه، وكان لا يطلع على أحد منهم خيانة إلا أنكر ذلك عليها، وكان لا يقبل ذلك حتى يطلع هو بنفسه. قال: فبينما هو يسير متنكرا في بعض المدائن، فجلس إلى قاض من قضاتهم أياما لا يختلف إليه أحد في خصومة، فلما أنطال ذلك بذي القرنين ولم يطلع على شيء من أمر ذلك القاضي وهم بالانصراف، إذا هو برجلين قد اختصما إليها، فادعى أحدهما فقال: أيها القاضي، إني اشتريت من هذا دارا عمرتها ووجدت فيها كنزا، وإني دعوته إلى أخذه فأبى علي. فقال له القاضي: ما تقول؟ قال: ما دفنت ولا علمت به، فليس هو لي ولا أقبضه منه. قال المدعي: أيها القاضي، مر من يقبضه فيضعه حيث أحببت. فقال القاضي: تفر من الشر وتدخلني فيها، ما أنصفتني وما أظن هذا في قضاء الملك. فقال القاضي: هل لكما في أمر أنصف مما دعوتماني إليها؟ قال: نعم. قال للمدعي: ألك ابن؟ قال: نعم. وقال للآخر: ألك ابنة؟ قال: نعم. قال: اذهب فزوج ابنتك من ابن هذا وجهزهما من هذا المال، وادفعوا فضل ما بقي إليهما يعيشان به، فتكونا قد صليتما بخيره وشره. فعجب ذو قرنين حتى سمع ذلك، ثم قال للقاضي: ما ظننت أن في الأرض أحدا يفعل مثل هذا، أو قاض يقضي بمثل هذا؟ فقال القاضي وهو لا يعرفه: وهل أحد يفعل غير هذا؟ قال ذو القرنين: نعم. قال القاضي: فهل يمطرون في بلادهم؟ فعجب ذو القرنين من ذلك وقال: بمثل هذا قامت السماوات والأرض. قصة أخرى. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا. فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما. فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر لها. هكذا رواه هاهنا مختصرا، وقد رواه مسلم عن بندار به، ومن حديث شعبة من وجه آخر عن قتادة به مطولا. حديث آخر. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبنا فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وبينما رجل في غنمي إذ عاد الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راع لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. قال: وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وقد أسنده البخاري في المزارعة عن محمد بن بشار، ومسلم عن محمد بن عباد عن سفيان بن عيينة، وأخرجاه من طريق شعبة كلاهما عن سعد به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج مسلم الطريق الأول من حديث سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كلاهما عن أبي الزناد به. حديث آخر. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمة هذه منهم، فإنه عمر بن الخطاب. لم يخرج مسلم من هذا الوجه. وقد روى إبراهيم بن سعيد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. حديث آخر. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وهكذا رواه مسلم وأبو داود من حديث مالك، وكذا رواه معمر ويونس وسفيان بن عيينة عن الزهري بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال البخاري: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا، فأخرج كبة شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزورة، يعني الوصال في الشعر. تابعه غندر عن شعبة، والعجب أن مسلما رواه من غير وجه عن غندر عن شعبة به، ومن حديث قتادة عن سعيد بن المسيب. حديث آخر. قال البخاري حدثنا سعيد بن تليد حدثنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقتها فغفر لها. ورواه مسلم عن أبي الطاهر بن السرح عن ابن وهب به. حديث آخر قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء بها. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عثمان بن عمر حدثنا المستمر بن الريان حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة فصنعت رجلين من خشب فكانت تمشي بين امرأتين قصيرتين واتخذت خاتما من ذهب وحشت تحت فصه أطيب الطيب المسك فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفح ريحه. ورواه مسلم من حديث المستمر وخليد بن جعفر كلاهما عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا قريبا منها. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حديث آخر قال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة عن منصور سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تفرد به البخاري دون مسلم. وقد رواه بعضهم عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعا وموقوفا أيضا والله أعلم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الحميد يعني بن بهرام حدثنا شهر بن حوشب قال قال أبو هريرة بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء فجاء الرجل من سفرها فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة فقال لامرأته أعندك شيء؟ فقالت نعم أبشر أتاك رزق الله. فاستحثها فقال ويحك ابتغي إن كان عندك شيء. قالت نعم هنية نرجو رحمة الله. حتى إذا طال عليه الطوى قال ويحك قومي فابتغي إن كان عندك خبز فأتني به فإني قد بلغت وجهدت. فقالت نعم الآن ينضج التنور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أيضا أن يقول لها قالت هي من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري فقامت فوجدت تنورها ملآنا من جنب الغنم ورحييها تطحنان فقامت إلى الرحى فنفضتها وخرجت ما في تنورها من جنب الغنم. قال أبو هريرة فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد صلى الله عليه وسلم لو أخذت ما في رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة. وقال أحمد حدثنا ابن عامر حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فشجرتها ثم قالت اللهم ارزقنا فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت. قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا. قال فرجع الزوج قال أصبتم بعدي شيئا؟ فقالت امرأته نعم من ربنا. قام إلى الرحى فرفعها فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لأن يأتي أحدكم صبيرا ثم يحمله فيبيعه فيستعف منه خير له من أن يأتي رجلا فيسأله. قصة الملكين التائبين. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا المسعودي عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال بينما رجل في من كان قبلكم كان في مملكته فتفكر فعلم أن ذلك منقطع عنه وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه، فتسرب فانساب ذات ليلة من قصره فأصبح في مملكة غيره، وأتى ساحل البحر وكان به يضرب اللبن بالأزر فيأكله ويتصدق بالفضل، فلم يزل كذلك حتى رقي أمره إلى ملكهم وعبادته وفضله، فأرسل ملكهم إليه أن يأتيه فأبى أن يأتيها، فأعاد ثم أعاد إليها فأبى أن يأتيها، وقال ما له وما لي؟ قال فركب إليه الملك، فلما رآه الرجل ولى هاربا، فلما رأى ذلك الملك ركض في أثره فلم يدركها، قال فناداه يا عبد الله إنه ليس عليك مني بأس، فأقام حتى أدركه، فقال له من أنت رحمك الله؟ فقال أنا فلان بن فلان صاحب ملك كذا وكذا، تفكرت في أمري فعلمت أن ما أنا فيه منقطع، فإنه قد شغلني عن عبادة ربي فتركته وجئتها هنا أعبد ربي عز وجل، فقال له ما أنت بأحوج إلى ما صنعت مني؟ قال ثم نزل عن دابته فسيبها، ثم تبعه فكان جميعا يعبدان الله عز وجل، فدعوا الله أن يميتهما جميعا، قال فمات. قال عبد الله فلو كنت برميلة مصر لا أريتكم قبورهما بالنعت الذي نعتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر. قال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في يوم عاصف، ففعلوا فجمعه الله عز وجل، فقال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمته. ورواه في مواضع أخرى ومسلم من طرق عن قتادة بها، ثم رواه البخاري ومسلم من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ومن حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حديث آخر. قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنها لعل الله أن يتجاوز عنا، قال فلقي الله فتجاوز عنها، وقد رواه في مواضع أخرى ومسلم من طريق الزهري بها. حديث آخر. قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منها. ورواه مسلم من حديث مالك ومن طرق أخرى عن عامر بن سعيد به. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود بن أبي الفرات حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء من عباده، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. تفرد به البخاري عن مسلم من هذا الوجه. حديث آخر. قال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن أبي شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوها، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وآتم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأخرجه بقية الجماعة من طرق عن الليث بن سعيد به. حديث آخر: قال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن ميسرة، سمعت النزال بن سبرة الهلالية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فجئت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال: كلاهما محسن، ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. تفرد به البخاري دون مسلم. حديث آخر: قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. تفرد به دون مسلم. وفي سنن أبو داود: صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. حديث آخر: قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. ورواه مسلم من حديث ابن عيينة ومن حديث عمرو بن دينار به. ثم قال البخاري: تابعه جابر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الحديث طرق كثيرة ستأتي في باب الحيل في كتاب الأحكام إن شاء الله، وبه الثقة. حديث آخر: قال البخاري: حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي به. والمقصود من هذا مخالفة أهل الكتاب في جميع شعارهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان المسلمون يتحينون وقت الصلاة بغير دعوة إليها، ثم أمر من ينادي فيهم وقت الصلاة: الصلاة جامعة. ثم أرادوا أن يدعوا إليها بشيء يعرفه الناس، فقال قائلون: نضرب بالناقوس، وقال آخرون: نوري نارا، فكرهوا ذلك لمشابهته أهل الكتابين. فأري عبد الله بن زيد من عبد ربه الأنصاري في منامه الآذان فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالا فنادى به، كما هو مبسوط في موضعه من باب الآذان من كتاب الأحكام. حديث آخر: قال البخاري: حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر ويونس عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، يحذر ما صنعوا. وهكذا رواه في غير موضع ومسلم من طرق عن الزهري به. حديث آخر: قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال: حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموها. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن؟ وهكذا رواه مسلم من حديث زيد بن أسلم بها. والمقصود من هذا الإخبار عما يقع من الأقوال والأفعال المنهي عنها شرعا مما يشابه أهل الكتاب قبلنا، فإن الله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم في أقوالهم وأفعالهم حتى ولو كان قصد المؤمن خيرا، لكنه تشبه بفعله في الظاهر من فعلهم، كما نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يشابه المشركين الذين يسجدون للشمس حينئذ، وإن كان المؤمن لا يخطر بباله شيء من ذلك بالكلية. وهكذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، سورة البقرة الآية 104. فكان الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم في كلامهم معه: راعينا، أي انظر إلينا ببصرك واسمع كلامنا، ويقصدون بقولهم راعنا من الرعونة، فنهي المؤمنون أن يقولوا ذلك وإن كان لا يخطر ببال أحد منهم هذا أبدا. وقد روى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فليس للمسلم أن يتشبه بهم لا في عبادتهم ولا في مواسمهم ولا في أعيادهم، لأن الله تعالى شرف هذه الأمة بخاتم الأنبياء الذي شرع له الدين العظيم القويم الشامل الكامل، الذي لو كان موسى بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة وعيسى بن مريم الذي أنزل عليه الإنجيل حيين لم يكن لهما شرع متبع، بل لو كانا موجودين بل وكل الأنبياء لما ساغ لواحد منهم أن يكون على غير هذه الشريعة المطهرة المشرفة المكرمة المعظمة. فإذا كان الله تعالى قد من علينا بأن جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يليق بنا أن نتشبه بقوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، قد بدلوا دينهم وحرفوه وأولوه حتى صار كأنه غير ما شرع لهم أولا، ثم هو بعد ذلك كله منسوخ، والتمسك بالمنسوخ حرام، لا يقبل الله منه قليلا ولا كثيرا، ولا فرق بينه وبين ما لم يشرع بالكلية، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. حديث آخر. قال البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيرات قيرات، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيرات قيرات، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيرات قيرات، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيرات قيرات، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراتين قيراتين، ألا فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراتين قيراتين، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من شئت. وهذا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصيرة بالنسبة إلى ما مضى من مدد الأمم قبلها، لقوله: إنما أجلكم من أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس. فالماضي لا يعلمه إلا الله، كما أن الآتي لا يعلمه إلا هو، ولكنه قصير بالنسبة إلى ما سبق، ولا اطلاع لأحد على تحديد ما بقي إلا الله عز وجل، كما قال الله تعالى: لا يجليها لوقتها إلا هو، سورة الأعراف الآية 187. وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، سورة النازعات الآيات من 42 إلى 44. وما يذكره بعض الناس من الحديث المشهور عند العامة من أنه عليه السلام لا يؤلف تحت الأرض فليس له أصل في كتب الحديث، وورد فيه حديث أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة، وفي صحته نظر. والمراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوت أجورهم، وأن ذلك ليس منوطا بكثرة العمل ولا قلته، بل بأمور أخرى معتبرة عند الله تعالى. وكم من عمل قليل أجدى ما لم يجديه العمل الكثير. هذه ليلة القدر، العمل فيها أفضل من عبادة ألف شهر سواها. وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنفقوا في أوقات لو أنفق غيرهم من الذهب مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه من تمر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله على رأس 40 سنة من عمره، وقبضه وهو ابن 63 سنة على المشهور. وقد برز في هذه المدة التي هي 23 سنة في العلوم النافعة والأعمال الصالحة على سائر الأنبياء قبله، حتى على نوح الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لها، ويعمل بطاعة الله ليلا ونهارا وصباحا ومساء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين. فهذه الأمة إنما شرفت وتضاعف ثوابها ببركة سيادة نبيها وشرفه وعظمته، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورة الحديد الآيتان 28 و29. فصل. وأخبار بني إسرائيل كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة النبوية، ولو ذهبنا نتقصى ذلك لطال الكتاب، ولكن ذكرنا ما ذكره الإمام أبو عبد الله البخاري في هذا الباب، ففيه مقنع وكفاية، وهو تذكرة وأنموذج لهذا الباب، والله أعلم. وأما الأخبار الإسرائيلية مما يذكره كثير من المفسرين والمؤرخين فكثيرة جدا، ومنها ما هو صحيح موافق لما وقع، وكثير منها بل أكثرها مما يذكره القصاص مكذوب مفترى وضعه زنادقتهم وضلالهم، وهي 3 أقسام: منها ما هو صحيح لموافقته ما قصه الله في كتابه أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو معلوم البطلان لمخالفته كتاب الله وسنة رسوله، ومنها ما يحتمل الصدق والكذب، فهذا الذي أمرنا بالتوقف فيه فلا نصدقه ولا نكذبه لما ثبت في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وتجوز روايته مع هذا الحديث المتقدم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم. أما اليهود فقد أنزل الله عليهم التوراة على يدي موسى بن عمران عليه السلام، وكانت كما قال الله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء، سورة الأنعام الآية 154. وقال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، سورة الأنعام الآية 91. وقال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، سورة الأنبياء الآية 48. وقال تعالى: وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم، سورة الصافات الآيتان 117 و 118. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، سورة المائدة الآية 44. فكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها برهة من الزمان، ثم شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأويلها وإبداء ما ليس منها، كما قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. سورة آل عمران الآية 78. فأخبر تعالى أنهم يفسرونها ويؤولونها ويضعونها على غير مواضعها، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، وهو أنهم يتصرفون في معانيها ويحملونها على غير المراد، كما بدلوا حكم الرجم والتحميم مع باقي لفظ الرجم فيها، وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوها، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع. فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون بأنها جميعها بدلت، وقال آخرون لم تبدل، واحتجوا بقوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. سورة المائدة الآية 43. وقوله: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. سورة الأعراف الآية 157. وبقوله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. سورة آل عمران الآية 93. وبقصة الرجم فإنهم كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر وفيه صحيح مسلم عن البراء بن عازب وجابر بن عبد الله وفي السنن عن أبي هريرة وغيره لما تحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة اليهودي واليهودية اللذين زنيا، فقال لهم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحضار التوراة، فلما جاءوا بها وجعلوا يقرؤونها ويكتمون آية الرجم التي فيها، ووضع عبد الله بن الصوريا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفع يدك يا أعور. فرفع يده فإذا هي آية الرجم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما، وقال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوها. وعند أبي داود أنهم لما جاءوا بها نزع الوسادة من تحته فوضعها تحتها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك. وذكر بعضهم أنه قام لها ولم أقف على إسناده، والله أعلم. وهذا كله يشكل على ما يقوله كثير من المتكلمين وغيرهم إن التوراة انقطع تواترها في زمن بخت نصر، ولم يبقى من يحفظها إلا العزير، ثم إن العزير إن كان نبيا فهو معصوم، والتواتر إلى المعصوم يكفي. اللهم إلا أن يقال إنها لم تتواتر إليها، لكن بعده زكريا ويحيى وعيسى، وكلهم كانوا متمسكين بالتوراة، فلو لم تكن صحيحة معمولا بها لم اعتمدوا عليها، وهم أنبياء معصومون. ثم قد قال الله تعالى فيما أنزل على رسوله محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليها وعلى جميع الأنبياء، منكرا على اليهود في قصدهم الفاسد إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم وأنهم مأمورون به حتما إلى التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعاندون ما جاء به، لكن لما كان في زعمهم قد يوافقهم على ما ابتدعوها من الجلد والتحميم المصادم لما أمر الله به حتما، قالوا: إن حكم لكم بالجلد والتحميم فاقبلوها وتكونون قد اعتذرتم بحكم نبي لكم عند الله يوم القيامة، وإن لم يحكم لكم بهذا بل بالرجم فاحذروا أن تقبلوا منها. فأنكر الله تعالى عليهم في هذا القصد الفاسد الذي إنما حملهم عليه الغرض الفاسد وموافقة الهوى للدين الحق، فقال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. سورة المائدة الآيتان 43 و44. ولهذا لما حكم بالرجم قال: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوها، وسألهم ما حملهم على هذا ولما تركوا أمر الله الذي بأيديهم، فقالوا: إن الزنا قد كثر في أشرافنا ولم يمكننا أن نقيمه عليهم، وكنا نرجم من زنا من ضعفائنا، فقلنا: تعالوا إلى أمر نصف نفعله مع الشريف والوضيع، فاصطلحنا على الجلد والتحميم. فهذا من جملة تحريفهم وتبديلهم وتغييرهم وتأويلهم الباطل، وهذا إنما فعلوه في المعاني مع بقاء لفظ الرجم في كتابهم كما دل عليه الحديث المتفق عليها. ولهذا قال من قال هذا من الناس: إنه لم يقع تبديلهم إلا في المعاني، وإن الألفاظ باقية وهي حجة عليهم، إذ لو قاموا ما في كتابهم جميعها لقادهم ذلك إلى اتباع الحق ومتابعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. سورة الأعراف الآية 157. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة. سورة المائدة الآية 66. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. سورة المائدة الآية 68. وهذا المذهب وهو القول بأن التبديل إنما وقع في معانيها لا في ألفاظها، حكاه البخاري عن ابن عباس في آخر كتابه الصحيح وقرره عليها، ولم يرده، وحكاه العلامة الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره عن أكثر المتكلمين. وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجوز للجنبي مس التوراة، وهو محدث، وحكاه الحناطي في فتاويه عن بعض أصحاب الشافعي، وهو غريب جدا. وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط في هذين القولين، منهم شيخنا الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية رحمه الله، فقال: أما من ذهب إلى أنها كلها مبدلة من أولها إلى آخرها ولم يبقى منها حرف إلا بدلوها فهذا بعيد، وكذا من قال لم يبدل شيء منها بالكلية بعيد أيضا. والحق أنه دخلها تبديل وتغيير، وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص كما تصرفوا في معانيها، وهذا معلوم عند التأمل، ولبسطه موضع آخر والله أعلم، كما في قولهم في قصة الذبيحة: اذبح ابنك وحيدك، وفي نسخة: بكرك إسحاق، فلفظة إسحاق مقحمة مزيدة بلا مرية، لأن الوحيد وهو البكر، إسماعيل لأنه ولد قبل إسحاق 14 سنة، فكيف يكون الوحيد البكر إسحاق؟ وإنما حملهم على ذلك حسد العرب أن يكون أبوهم هو الذبيحة، فأرادوا أن يذهبوا بهذه الفضيلة لهم، فزادوا ذلك في كتاب الله افتراء على الله وعلى رسوله. وقد اغتر بهذه الزيادة خلق كثير من السلف والخلف، ووافقهم على أن الذبيح إسحاق، والصحيح أن الذبيح إسماعيل كما قدمنا والله أعلم. وهكذا في توراة السامرة في العشر الكلمات زيادة الأمر بالتوجه إلى الطور في الصلاة، وليس ذلك في سائر نسخ اليهود والنصارى. وهكذا يوجد الزبور المأثور عن داود عليه السلام مختلفا كثيرا، وفيه أشياء مزيدة ملحقة فيه وليست منها والله أعلم. قلت: وأما ما بأيديكم من التوراة المعربة فلا يشك عاقل في تبديلها وتحريف كثير من ألفاظها وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص البين الواضح، وفيها من الكذب البين والخطأ الفاحش شيء كثير جدا. فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليها، والمظنون بهم أنهم كذبا خونا يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه. وأما النصارى فأناجيلهم الأربعة من طرق: مرقس ولوقا ومتى ويوحنا، أشد اختلافا وأكثر زيادة ونقصا وأفشح تفاوتا في التوراة، وقد خالفوا أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شيء قد شرعوه لأنفسهم، فمن ذلك صلاتهم إلى الشرق ليست منصوصا عليها ولا مأمورا بها في شيء من الأناجيل الأربعة، وهكذا تصويرهم كنائسهم وتركهم الختان ونقلهم صيامهم إلى زمن الربيع وزيادتهم فيه إلا 50 يوما، وأكلهم الخنزير ووضعهم الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الصغيرة الحقيرة والرهبانية، وهي ترك التزويج لمن أراد التعبد وتحريمه عليها، وكتبهم القوانين التي وضعتها لهم الأساقفة 380، فكل هذه الأشياء ابتدعوها ووضعوها في أيام قسطنطين بن قسطوس بن القسطنطينية، وكان زمنه بعد المسيح 300 سنة، وكان أبوه أحد ملوك الروم، وتزوج أمه هيلانة في بعض أسفاره للصيد في بلاد حرانة، وكانت نصرانية على دين الرهابين المتقدمين. فلما ولد لها منه قسطنطين المذكور تعلم الفلسفة ومهر فيها، وصار فيه ميل بعض الشيء إلى النصرانية التي أمه عليها، فعظم القائمين بها بعض الشيء وهو على اعتقاد الفلاسفة. فلما مات أبوه واستقل هو في المملكة صار في رعيته سيرة عادلة، فأحبه الناس وساد فيهم، وغلب على ملك الشام بأسرهم على الجزيرة وعظم شأنه، وكان أول القياصرة. ثم اتفق اختلاف في زمانه بين النصارى ومنازعة وقعت بين بطرق الإسكندرية إكسندروسا وبين رجل من علمائهم يقال له عبد الله بن أريوسا، فذهب إكسندروس إلى أن عيسى بن الله تعالى الله عن قوله، وذهب ابن أريوسا إلى أن عيسى عبد الله ورسوله، واتبعه على هذا طائفة من النصارى، وأصفق الأكثرون الأخسرون على قول بطرقهم، ومنع ابن أريوسا من دخول الكنيسة هو وأصحابه، فذهب يستدعي على إكسندروس وأصحابه للملك قسطنطين، فسأله الملك عن مقالته، فعرض عليه عبد الله بن أريوسا ما يقول في المسيح من أنه عبد الله ورسوله، واحتج على ذلك فمال عليها وجنح إلى قوله، فقال له قائلون فينبغي أن تبعث إلى خصمه فتسمع كلامه، فأمر الملك بإحضاره وطلب من سائر الأقاليم كل أسقف وكل من عنده علم في دين النصرانية، وجمع البطارقة الأربعة من القدس وأنطاكية ورومية والإسكندرية، فيقال إنهم اجتمعوا في مدة 1 أو 2 ما يزيد على 2000 أسقف، فجمعهم في مجلس واحد، وهو المجمع الأول من مجامع من 3 المشهورة، وهم مختلفون اختلافا متباينا منتشرا جدا، فمنهم الشرذمة على المقالة التي لا يوافقهم أحد من الباقين عليها، فهؤلاء 50 على مقالة، وهؤلاء 80 على مقالة أخرى، وهؤلاء 10 على مقالة، و40 على أخرى، و100 على مقالة، و200 على مقالة، وطائفة على مقالة ابن أريوسا، وجماعة على مقالة أخرى. فلما تفاقم أمرهم وانتشر اختلافهم حار فيهم الملك قسطنطين، مع أنه سيء الظن بما عدا دين الصابئين من أسلافه اليونانيين، فعمد إلى أكثر جماعة منهم على مقالة من مقالاتهم، فوجدهم 318 أسقفا قد اجتمعوا على مقالة إكسندروسا، ولم يجد طائفة بلغت عدتهم، فقال هؤلاء أولى بنصر قولهم لأنهم أكثر الفرق، فاجتمع بهم خصوصا ووضع سيفه وخاتمه إليهم، وقال إني رأيتكم أكثر الفرق قد اجتمعتم على مقالتكم هذه، فأنا أنصرها وأذهب إليها، فسجدوا له وطلب منهم أن يضعوها له كتابا في الأحكام، وأن تكون الصلاة إلى الشرق لأنها مطلع الكواكب النيرة، وأن يصوروا في كنائسهم صورا لها جثث، فصالحوه على أن تكون في الحيطان. فلما توافقوا على ذلك أخذ في نصرهم وإظهار كلمتهم وإقامة مقالتهم وإبعاد من خالفهم وتضعيف رأيه وقولهم، فظهر أصحابه بجاهه على مخالفيهم وانتصروا عليهم، وأمر ببناء الكنائس على دينهم، وهم الملكية نسبة إلى دين الملك، فبني في أيام قسطنطين بالشام وغيرها في المدائن والقرى أزيد من 12,000 كنيسة، واعتنى الملك ببناء بيت لحم يعني على مكان مولد المسيح، وبنت أمه هيلانة قمامة بيت المقدس على مكان المصلوب الذي زعمت اليهود والنصارى بجهلهم وقلة عقلهم أنه المسيح عليه الصلاة والسلام، ويقال إنه قتل من عدا أولئك وخد لهم الأخاديد في الأرض وأجج فيها النار وأحرقهم بها كما ذكرناه في تفسير سورة البروج. وعظم دين النصرانية وظهر أمره جدا بسبب الملك قسطنطين، وقد أفسده عليهم فسادا لا صلاح له ولا نجاح معه ولا فلاح عنده، وكثرت أعيادهم بسبب عظمائهم، وكثرت كنائسهم على أسماء عبادهم، وتفاقم كفرهم وغلظت مصيبتهم وتخلد ضلالهم وعظم وبالهم، ولم يهدي الله قلوبهم ولا أصلح بالهم، بل صرف قلوبهم عن الحق وأمال عن الاستقامة حالهم. ثم اجتمعوا بعد ذلك مجمعين في قضية النسطورية واليعقوبية، وكل فرقة من هؤلاء تكفر الأخرى وتعتقد تخليدهم في نار جهنم، ولا ترى مجامعتهم في المعابد والكنائس، وكلهم يقول بالأقانيم الثلاثة أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة، ولكن بينهما اختلاف في الحلول والاتحاد فيما بين اللاهوت والناسوت، هل تضرعه أو حل فيها أو اتحد بها، واختلافهم في ذلك شديد وكفرهم بسببه غليظ، وكلهم على الباطل إلا من قال من الأريوسية أصحاب عبد الله بن أريوسة إن المسيح عبد الله ورسوله وابن آمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها كما يقوله المسلمون فيه سواء، ولكن لما استقر أمر الأريوسية على هذه المقالة تسلط عليهم الفرق الثلاثة بالإبعاد والطرد حتى قلوا فلا يعرف اليوم منهم أحد فيما نعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم في الجزء الموالي مع كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين، ويليه ذكر أخبار العرب. ترقبونا، حياكم الله.